Copyright Goethe Verlag München. Book 2 الكتاب الثاني دروس مع صوت مجانية لمختلف اللغات في العالم. واحد يدن الأشخاص أصبة أنا يا أنا وأنت يا إتي نحن الاثنان ناس دوية هو أون هو وهي أون إي أونا كلهما نيخ دوية الرجل مشكارتس المرأة جينا الطفل ديتة عائلة يدنا أوبيتل عائلتي مويا أوبيتل عائلتي هنا مويا أوبيتل ي أوفدي أنا هنا يا سام أوفدي أنت هنا تي سي أوفدي هو هنا وهي هنا أون ي أوفدي إي أونا ي أوفدي نحن هنا Mi smo ovdje. Entom hona. Vi ste ovdje. Kullukom hona. Oni su svi ovdje.